نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجم طريد لئين ومن دجال كذاب معور لئين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن نعوذ بالله العلي العظيم من كل ظالم من كل ظالم وظالمة من كل قاض وقاضية لم يحكموا بالحق ولم يتبعوا الحق نعوذ بالله السميع العليم من كل متكبر معاند ظالمة يظلم عباد الرحمن من دون حق نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم بسم الله نشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الرحمن لم يكن نعوذ بالله العلي العظيم من كل ظالمة من كل ظالمة أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عيدين من الأبالسة ومن شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنودها ومن شر كل من دابة أن تأخذ من عصيتها يا ربي عظيم تحصنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء ومليكها واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستمعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كلنا جارا كلنا جارا كلنا جارا من إبليس رجم طريد لئين ودجال كذاب لئين وجنودهم من الإنس والجن أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى عن تجارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت يا حي يا قيوم الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف ونخاف ونحاذره نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنها من شر خلقه أجمعين اللهم كلنا جارا من شرهما اللهم كلنا جارا من شرهما جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل ثناك جل جلالك يا حي يا قيوم العليم الخبير بمعامرات إبليس رجيم طريد العين الملعون الذي استهدف ويستهدف عبادك الموحدين بكل أسحاره ومعامراته الثقيلة هذا الملعون الذي استهدف ويستهدف عبادك الموحدين من الثقلين من الإنس والجن بكل أسحاره ومعامراته الثقيلة ناديك وأشكو إليك الآن يا مالك يوم الدين هناديك وأشكو إليك يا حي يا قيوم هناديك وأشكو إليك يا الله العليم الخبير الخبير البصير على ما تسلط به هذا رجيم طريد العين على العباد في قرنائهم من الجنة بشياطينه الأبالسة الأفاعي السوداء التي لها أجساد وتقف على رجلين ولها رؤوس كبيرة مقرنة بأذنين مثل القرون يعذب بها عباد من خلال سجن قرنائهم من الجن في أفواه هذه الأفاعية التي تنزل بسمها مباشرة في أبدان العباد فيتحرك هذا العين فيتحرك سم هؤلاء الملاعين النازل منها في عروق وأعصاب وأعضاء العباد وفي كامل أجسامهم يا حي يا قيوم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل قرناء من الجن مسجونين في أفواه الأفاعي يتعذبون ويسجنهم ويعذبهم تعذيبا وبتعذيبهم يتعذب العباد ويزداد على هذا نزول السموم من الأفاعي إلى أبدان العباد مكان القرناء المسجونين في أفواه الأفاعي امتلأ به الشياطين في أجسام العباد يا الله العليم الخبير بشياطينه الأبارس الأفاعي السوداء التي لها أجساد وتقف على رجلين ولا رؤوس كبيرة مقرنة بأذنين مثل القرون يعذب بها عبادك من خلال سجن قرنائهم من الجن في أفواه هذه الأفاعي التي تنزل القلوب سمها مباشرة في أجسام العباد، فيتحرك سمها النازل منها في عروق وأعصاب وأعضاء العباد وفي كابد أجسادهم. حسبي الله ونعم الوكيل. قرناء من الجن مسجونين في أفواه الأفاء يتعذبون ويسجنهم عذابهم بتعذيبهم، وعذابهم تتعذب العباد ويزداد على هذا نزول السموم من الأفاء في أبداد العباد. مكان القرناء المسجونين في أفواه الأفاء امتلأت به الشياطين في أجسام العباد. حسبي الله ونعم الوكيل. قرين أو قرينة مسجونة في فم أفعى، ومكان القرين أو القرينة في جسم الإنسي ليس فارغا بل ممتلئا بشياطين أبادسة. حسبي الله ونعم الوكيل. حل محل الشياطين، حل محلهم الشياطين، حل محل القرناء في أجسام العباد شياطين أبادث ملعونين. بقدرة الله العظيم الخبير البصير العليم، مفضوحة يا أفعة يا نعينة يا سوداء صاحبة الرأس الكبير الذي تسجنين فيه هذه القرينة أو القرين. نعم، بقدرة الله العظيم الخبير البصير العليم، مفضوحة يا أفعى يا لعينة يا سوداء صاحبة الرأس الكبير الذي تسجنين فيه هذه القرينة أو الأب أو القرين. بقدرة الله العظيم الخبير البصير العليم، مفضوحة يا أفعى يا لعينة يا سوداء يا إبليسية صاحبة الرأس الكبير التي تسجنين في فمك هذه القرينة أو القرين. بقدرة الله العظيم الخبير البصير العليم، مفضوحين يا شياطين أبادس ملايين تحتلون مكان القرين أو القرينة في هذا الجسم يا ملايين. نعم، بقدرة الله العظيم الخبير البصير العليم الذي يبصر من فوق سبع سماوات، الله العظيم الذي يفضحكم ويكشفكم وبإذن عز وجل يدمركم. بقدرة الله العظيم الكبير البصير العليم، مفضوحين يا شياطين أبادس ملايين تحتلون مكان القرين أو القرينة في هذا الجسم يا ملايين. بقدرة الله العظيم الخبير البصير العليم، نعرف ما تعانونه يا قرناء في سجنكم فيها في أفواه هذه الأفاء اللعينة. بقدرة الله العظيم الخبير البصير العليم، نعرف ما تعانونه يا قرناء في سجنكم هذا في أفواه هذه الأفاء اللعينة. ومن الأول قلت أن أنكم قرناء من الجنة ولم أقل شياطين قرناء، فمنكم من يخاف الله ومنكم المتشيطن. الله العظيم يسمع من في القبور، يا الله العظيم يا من تسمع من في القبور، أسمعهم كلامنا وحديثنا وشهادتنا فيك يا حي يا قيوم. أيها القرناء المسجونين اعتقادي والله أعلم وأعلى وأجل، سجنكم رجيم إبليس لأنكم لم تخضعوا له ولم تكفروا بالذي خلقكم ولم تقبلوا بما أملاه عليكم لهلاك هؤلاء العباد. يا أيها القرناء المسجونين اعتقادي والله أعلم وأعلى وأجل، سجنكم رجيم إبليس لأنكم لم تخضعوا له ولم تكفروا بالذي خلقكم ولم تقبلوا بما أملاه عليكم لهلاك هؤلاء العباد. فكان السجن لكم رغم أنه عدوة عليكم فكان السجن رغم أنه كان عنوة عليكما لكن أن يكون السجن أحب إليكم مما لا يدعوكم إليه بالإصارة شيمانيدا مما دعاكم إليه بالإصارة شيمان ليستعملكم لتدمير العباد فسجنكم ليضع اللعين والملاعين في أجسام العباد من يخدم مؤامراته شياطين بارثة مبضوحين في الأجسام ألا إني ألعنكم يا بارثة وإبليسكم بلعنة الله العظيم يا أيها القرناء المسجونين يقيننا في الله العظيم فأنه سيحرركم ويصعق من سجنكم وما أنتم مسجونين في أفواههم سيصعقهم الله العظيم ففروا لله العظيم عند تحريركم وجاهدوا في سبيل الله لقتل الشياطين يخترقون ويخترقون من أجسام العباد فاعتقاد والله أعلم أعلى وأجل لو لم تكونوا مكبلين بالأصحار والقيود ومسموا مسجونين لما تركتم شيطانا يخترق الأجسام اللهم أنت أعلم من كان في القرناء من الجن طائعا لك أو متشيطنا فلا أعتقد أن المتشيطنين منهم سيسجنهم رجيما طريدا لينا هؤلاء عظيم خلقك وأنت أعلم بهم فلا تجعلني بليس رجيما طريدا لينا التمكين لسيطر عليهم ويستعملهم ويعذب بهم عبادك يا رحمن يا رحيم رجيم طريد لعين يجعل الشياطين والأبادثة في الأجسام مكان القرناء ويجعل على أعناق العباد القلادة السداسية الإبليسية ليضمن عدم خروج هؤلاء الأبادثة من الأجسام أسألك يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تحرر كل قرين وقرينة مسجونة في فم أفعى لعينة إبليسية سوداء وتصعق كل أفعى إبليسية يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم البصير العليم الخبير بكل هذه الأفاعيل الإبليسية وتعطيهم عددا يا الله الأحد الصمد الحي القيوم البصير العليم الخبير بكل هذه الأفاعيل الإبليسية وتحصيهم عددا عليم خبير بصير بكل قرين وقرينة مسجونة في أفواه هؤلاء الملاعين وتحصيهم عددا يا حي يا قيوم عليم خبير بكل قلادة سداسية إبليسية بمثابة الطوق على أعناق العباد عليم خبير بكل الشياطين في أجسام العباد أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تقتل كل أفعى إبليسية كبرى التي تسجن في فمها قرين أو قرينة يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تقتل كل أفعى إبليسية أن تقتل كل أفعى إبليسية أن تقتل كل أفعى إبليسية أن تنزل الصواعق الصواعق الصواعق المدمرة يا عظيم أن تنزل الصواعق المدمرة على كل أفعى إبليسية يا عظيم يستعمل إبليس أثمها لكي تسجن فيه أي قرين أو قرينة يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تصعق وتنزل الصواعق الصواعق الصواعق المدمرة على كل أفعى إبليسية كبرى التي تسجن في فمها قرين أو قرينة يا عظيم. اللهم إنك تحصيهم عددا تعلم مكانهم ومستقرهم يا عظيم. اللهم انزل عليهم الصواعق المدمرة القاتلة يا حي يا قيوم. اللهم بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا عظيم ندعوك أن تحرر كل قرين وقرينة من أفواه هذه الأفاعي يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تحرر كل قرين وقرينة من أفواه هذه الأفاعي الليلة يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تحرر كل قرين وقرينة من أفواه هذه الأفاعي الليلة يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا سميع يا خبير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل من ملائكتك وجندك تقنيين ينزعون كل قلادة إبليسية من أعناق العباد يا عظيم. وأخرج هؤلاء الشياطين اللهم أنت العليم يا كبير إذا نزعت هذه القلادة ونحن ضمن يا قدير أنه بإسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يكسر هذا القيد وهذه القلادة الإبليسية. اللهم أنت تكسير القلادة الإبليسية من كان من هؤلاء الشياطين في الأجسام الذين يحتلون أماكن القرناء إن كانوا معاندين وبقيوا في الأجداد والأوتامية. اللهم احرقهم بقدرتك يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين نعوذ بالله السميع العليم من كل ظالم متكبر من شياطين الإنس والجن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليها قال رب السجن السجن أحب إلي مما يدعونني إليها وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم طريد مهين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ليسجننه حتى حين. نعوذ بالله السميع العليم من كل متكبر ظالم من كل ظالم وظالمة. ودخل معه السجن فتيانا. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل من فوق رأسي خبزا تأكل الطير منها، نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير الآن الله الواحد القهار. أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم من ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. اللهم اقسم ظهر كل قاضي وقاضي لم يحكم بحكمك ولم يحكم بالحق يا عظيم. اللهم اقسم ظهر كل قاضي أو قاضية لم يحكم بحكمك وبالحق يا عظيم. اللهم اقسم ظهر كل قاض وقاضية من الإنس لم يحكموا بعدلك وبالحق يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من كل ظالم وظالمة. يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيسلب ما تأكل الطير من رأسها. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الخاسرين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الخبير. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم. الله الأحد الصمد الحي القيوم. ونسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تصعق كل أفعى إبليسية الكبرى التي تسجن في فمها قرينا أو قرينا وسمها النازل على البدن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تنزل الصواعق على كل الأفاعيل الإبليسية الكبرى التي تسجن في فمها قرينا أو قرينة وسمها النازل على البدن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الصواعق المدمرة القاتلة على كل أفعى إبليسية كبرى خارج الجسم التي تسجن في فمها قرين أو قرينا وسمها النازل على البدن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الصواعق المدمرة على هذه الأفاء التي تبصرها من فوق سبع سماوات يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أنزل الصواعق المدمرة على هذه الأفاء الحية تلك اللعينة الإبليسية. اللهم ارسل عليها الصواعق القاتلة الآن يا عظيم. يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض أنزل الآن الصواعق القاتلة المدمرة على هذه الأفاء الإبليسية الكبرى التي تسجن في فمها قرينا أو قرينة وسمها النازل على الأبدان يا عظيم. يا الله المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير أنزل الصواعق المسومة كل صاعقة باسم كل أفعالينة وكل شيطان خارج الجسم تحبس هؤلاء القرناء في أفواهها. اللهم انزل الصواعق لنا يا حي يا قيوم. اللهم انزل الصواعق المسومة الآن يا الله الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم. الكريمة. أنزل الصواعق المدمرة لقاتلة الآن على القرى الإبليسية وعلى كل الحيات والعقارب الليلة يا عظيم يا الله العظيم الغفور الشكور الألي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب. أنزل الصواعق المدمرة على الأفاعيل الإبليسية الكبرى التي تسجن في فمها قرين أو قرين وسمها النازل على البدن، وحرر كل قرين وقرينة من أفواههم يا حي يا طيب يا الله الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب. أنزل الصواعق المدمر على الأفاعيل الإبليسية الكبرى التي تسجن في فمها قرين أو قرينة وسمها النازل على البدن، وحرر كل قرين وقرينة من السجون المتمثل في أفواههم يا حي يا قيوم يا الله المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. أنزل الصواعق المدمرة القاتلة على هؤلاء الأفاعي وعلى كل الشياطين الملاعين المتسلطين على أمتك هذه أو عبدك من داخل أجسامهم وخارجها يا عظيم، وحرر كل قرين وقرينة يا حي يا قيوم يا الله الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت. أنزل الصواعق المدمرة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة الناسفة المدمرة على كل أفعى إبليسية الكبرى التي تسجن في فمها قرين أو قرينة وسمها النازل على البدن، وحرر كل قرين وقرينة من أفواههم، وأنزل الصواعق الصواعق الصواعق الصواعق الصواعق المدمرة القاتلة على كل شيطان وشيطانة مسلطة على عبدك وأمتك هذه في أجسامهم أو خارج أجسامهم يا عظيم يا الله العظيم يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. اصعق صعق الموت لا فائد إبليسية الكبرى التي تسجن في أفواهها قرين أو قرينة، وصعق كل شيطان وشيطانة نسلط على عبادك وإمائك، وحرر كل قرين وقرينة من أفواههم يا حي يا قيوم يا الله الباطل الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. اصعق صعق الموت كل أفعة لعينة وكل شيطان وشيطانة مسلط على عبدك وأمتك يا عظيم، وحرر كل قرين وقرينة من هذه السجون اللعينة يا عظيم يا الله العظيم الملك القدوس ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. أنزل الصواعق المدمرة أنزل الصواعق المدمرة على هؤلاء الأفاعيل الملايين وعلى كل شيطان وشيطانة بقدرتك يا عظيم، وحرر كل قرين وقرينة يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم انزل الصواعق المدمرة على القرى الإبليسية الآن يا حي يا قيوم. اللهم انزل الصواعق المدمرة القاتلة الناسفة على القرى الإبليسية والدجالية الساحرة يا حي يا قيوم. اللهم انزل الصواعق المدمرة القاتلة الناسفة على ملوك شياطين ساكني حزام أوريون. اللهم انزل الصواعق المدمرة الناسفة على كل المتألهين الشياطين الموجودين في النجوم والكواكب. اللهم انزل الصواعق المدمرة الناسفة على كل الشياطين الملاعين العثارين الذين يدخلون إلى الغرفة الموجودة في بطن وفي وسط الهرم الأكبر الذي تسقط إليه الطاقة الكونية من الحزام أوريون وكذلك من حزام نجوم أخرى. اللهم اصعق اللهم اصعق اللهم اصعق كل عفريت وكل لعين أو قرناء الدجال وكل لعين يقترب إلى الغرفة الموجودة في قلب الهرم الأكبر. اللهم أنت العليم الخبير بما يقومون به الملاعين هناك وذلك اللعين هناك. اللهم اجعل الصواعق المدمرة الناسفة تصعق كل عفريت وشيطان لعين يقترب إلى الهرم الأكبر لاختراق الثقوب الصغيرة للولوج والوصول إلى الغرفة الموجودة في بطن هذا الهرم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قسما بالله العلي العظيم وكل الأذان ستسمعوننا وتترقبون في كل حين. قسما بالله العظيم لن ندعكم حتى نخرج من هذه الدنيا الثانية. قسما بالله العلي العظيم أن الجبار يمن علينا ويعطينا المبشرات في كل حين على ما يدمره وما يدمر لكم من كل ما لا أذكره الآن يكفيني أنكم تعرفون ما دمر عندكم وما ينسف الجبار بكل حين مما أنتم أعلم به يا ملايين. قسما بالله العلي العظيم لن نكف حتى نخرج من هذه الدنيا الثانية أو يأذن الله عز وجل لن نكف يا ملاعين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون الله وهو شديد المحال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد يربط

فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله منكم يا ملائكة يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أنزل الصواعق الصواعق الصواعق المدمرة على هؤلاء الأفاعل ملائكة وعلى كل شيطان وشيطان داخل الأجسام أو خارجها ظلموا عبادك وآندوا وكابروا وتمادوا في غيرهم وطغيانهم عظيم وانزل الصواعق المدمر على كل الملايين المتأنهين في النجوم والكواكب عظيم اللهم انزل الصواعق المدمر على القرى الإبليسية والدجالية عظيم اللهم انزل عليهم الصواعق المدمرة يا حي يا قيوم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حير لكل قرين وقرينة من أفواههم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرر كل قرين وقرينة من أفواههم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرر كل قرين وقرينة من أفواههم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرر كل قرين وقرينة من أفواههم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم دمر هذه المؤامرة الإبليسية يا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن تجعل من ملائكتك وجندك تقنيين ينزعون كل قلادة إبليسية وطوق إبليسي من أعناق العباد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واجعل يا حي يا قيوم كل إنسين أو إنسية الآن تسمع دعانا وتضرعنا إليك يا عظيم اجعل في أيديهم اليمنى يا قدير التمكين على نزع هذا الطوق بقدرتك يا عظيم نسمي اسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لكل إنسين وإنسية يسمعون بإذن الله عز وجل يكون يقينه في الله عز وجل نحن دعونا عز وجل من يجعل من ملائكته وجنده تقنين ينزعون كل قيادة إبليسية من أعناق العباد من كل عنق وندعو الله عز وجل ودعوناه كذلك أن يجعل الله عز وجل التمكين في أيديكم اليمنى التي تسبحون بها والتي تتشهدون بها والتي تعطون بها الصدقات دعونا الله عز وجل أن يجعل التمكين في أيديكم ويقيننا في الله عز وجل على العنق بإذن الله عز وجل من سمع هذه الرقية وأحس بطوق في رقبته وأحس وكأن القفل موجود على الجهة اليسرى بجانب الشريان في الرقبة ويحس بشيء هناك اعتقادنا في الله عز وجل نسمي اسم الله بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم توكلنا عليك في نزع كل قيد أو قلادة إبليسية في العنق ونمسح بأيدينا وكأننا نمسك بالفعل قيد وكأنه هو موجود لكن في عالم الجن لا يبصره العباد فكأننا نمسكه بإذن الله عز وجل وبلطف ونحن نسمي اسم الله عز وجل بسم الله ينزع كل قيد كل قلادة كل قفل ينزع الله عز وجل من رقبتي وأحرك في يدي بإذن الله عز وجل وكأني أنزع شيء من رقبتي ويقيني أن الله عز وجل يجعل التمكين في يدي وإن شاء الله عز وجل يجعل من جود وملائكته تقنين من يفتحون وينزعون هذا القيد لكن نحن نقول بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفتح قيد الإبليسي وكل قلادة إبليسية على هذا العنق تفتح باسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وبقدرته عز وجل وتنزع بإذن الله عز وجل. لعل الله عز وجل أنا يقيني في الله وكل ويقينه في الله وظنه في الله عز وجل أن تكون التمكين في يدك أخي أو في يدك أختي وكأني أنزع طوق أو أنزع قلادة من رقبتي مثبت على رقبتي. بسم الله تنزع بقدرة الله عز وجل. بسم الله تنزع بقدرة الله عز وجل. بسم الله تنزع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن نزعها البشر وجعل الله وجعل الله عز وجل في يده التمكين فليعلم أنه لا حول له ولا قوة بل بالله عز وجل جعل الله التمكين. وإن كان من ملائكة الرحمن أو جند من جنده لا يعلمهم إلا هو وكانوا سببا في نزع هذه القلادة فلتعلموا ملائكة الرحمن وكل جند الله عز وجل أن يقيننا في الجبار ويجعلكم الجبار سببا لا غير وإنما الحول والقوة من عنده عز وجل والأمر من عنده عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن سمع لمن يدعو الله عز وجل وسمع من يدعو الله عز وجل واستجاب لداعي الله عز وجل لا في سبيل مخلوق أو إنسي بل في سبيل الله عز وجل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل من ملائكتك وجندك تقنيين ينزعون كل قلادة وطوق الإبليسيين من أعناق العباد. اللهم واجعل التمكين في يد عبدك وأمتك هذه عظيمة مهما كانت الطرق والسبل فبحولك وقدرتك انزع هذه القلادة والطوق الإبليسي من أعناق عبادك يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم وبحولك وقدرتك انزع القلادة أو الطوق الإبليسي المثبت في أعناق عبادك يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. ينزع الطوق والقلادة الإبليسي من هذا العنق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينزع الجبار بقدرته كل طوق وقلادة إبليسية من أعناق العباد سواء الذين يسمعوننا أو الغائبين يا حي يا قيوم. اللهم انزع كل طوق إبليسي وقلادة إبليسية سداسية متموضعة تحيط في أعناق عبادك. اللهم لا تجعل لرقبتنا من رقاب عبادك إلا نزعتها بقدرتك ورحمتك يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينزع كل قيد وكل قلادة إبليسية مثبتة على رقاب العباد على أعناق العباد. ينزعها الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم انزع كل قلادة وطوق إبليسي من أعناق عبادك يا عظيم. كل طوق أو قلادة إبليسية سداسية في عالم الجن ثبتها إبليس رجيم في أعناق عبادك يا عظيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك ويفتح هذا القيد. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفتح ويفك هذا القيد. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك ويكسر هذا القيد. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفتح ويفك ويكسر هذا القيد. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفتح ويفك ويكسر هذا القيد. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا ورب كل شيء ومليك. يفتح ويفك ويقصر هذا قيد أهل إبليس وبقدرة العظيم مهما كانت كل المخلوقات أسبابا فيما في عالم الأسباب في عالم أسباب العظيم. اللهم افتح هذه القيود والأقفال والقلادات الإبليسية افتحها يا عظيم بحولك وقدرتك ونزعها بالرقاب. اللهم اجعل الرقاب خفيفة اللهم اجعل بنزعها الرقاب خفيفة اللهم اجعل بنزعها تكون الرقاب خفيفة اللهم اجعل عبدك وأمتك يحسون بنزع هذه القلائد وهذه القيود. اللهم اجعلهم عظيم يحسون بنزعها من خلال الخفة التي يحسون في رقابهم وجسامهم عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون العليم الخبير بكل الشياطين الذين ما زالوا في هذا الجسم يا قدير سواء الذين يمسكون بأماكن القرنى أو الذين هم موجودين في الأجساد يا عظيم. اللهم اسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم من كان باقي في هذا الجسم الآن حرقه يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم من لم تصبه بالصواعق يا قدير ولم تصعقه بالصواعق يا عظيم اللهم حرقه لنا بقدرتك يا عظيم. اللهم وقد عليه لنا نارا يا عظيم اللهم وقد عليه من نار لنا يا عظيم اللهم وقد عليه لنا النار يا عظيم اللهم حرقهم حتى الموت اللهم حرقهم حتى الموت. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل شيطان وشيطانة بقي في هذا الجسم بعد فتح الطوق بقي في هذا الجسم معالجة مكابرة تحرق وتحرق بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا يعنيني الإنس يعنيني أن يقيني في رب العظيم أنه يحرقكم يعنيني أنكم أنتم يا ملاعين سترون بقدرة الجبار كيف توقد عليكم النار. بسم الله توكلنا على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أوقد النار الموتى على هؤلاء الشياطين والشيطانات. اللهم أوقد عليهم النار الآن يا عظيم اللهم أوقد عليهم نار السموم نار الموت الآن يا عظيم اللهم أوقد من أجسادهم هؤلاء الشياطين الآن النار يا عظيم اللهم أوقد عليهم الآن النار الحارقة القاتلة يا عظيم اللهم اوقد عليهم الآن نارا اللهم اوقد عليهم الآن نار القتل والموت الآن يا عظيم اللهم اوقد عليهم الآن نار الموت والقتل يا حي يا قيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم توقد عليكم نار الموت بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم توقد عليكم نار الموت حرارة شديدة من حرقكم بإذن رب العظيم ستحس هذه الأمة ويحس هذا الإنسي سواء من جهة اليسرى سواء في كف اليد أو اليدين أو سواء في الذراع أو سواء في الشق الأيسر للوجه أو سواء في كامل الشق الأيسر أو سواء تحت بطن الرجلين أو اليدين أو أينما كنتم يكفينا أن الجبار عليم كبير يبصركم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرقون حتى الموت. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرقون حتى الموت. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرقون حتى الموت. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرقون حتى الموت. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرقون حتى الموت. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تحرقون حتى الموت. بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار تحرقون الآن حتى الموت. بسم الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار تحرقون الآن حتى الموت. بسم الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع تحرقون حتى الموت. بسم الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم تحرقون الآن حتى الموت. بسم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب تحرقون حتى الموت. بسم الله الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم توخذوا عليكم النان العانى نارا وتحرقون حتى الموت. بسم الله الودود المجيد البائت الشهيد الحق الوكيل يوقد عليكم الجبار نارا في أجسامكم وتحرقون حتى الموت. بسم الله الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد توقد عليكم النار وتحرقون حتى الموت. بسم الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد توقدوا عليكم النار الآن وتحرقون حتى الموت. بسم الله القادر المقتدر المقدم المؤخر يحرقكم الجبار الآن. بسم الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال تحرقون يا ملائين الآن حتى الموت. يوقد عليكم الجبار الآن النار في أجسامكم من أجسامكم توقد النار بقدرة الجبار من جسامكم يوقد عليكم النار من جسامكم يوقد عليكم الجبار النار تحرقون بقدرة الجبار تحرقون حتى الموت بقدرة الجبار تحرقون والنار من جسامكم تشعل وتحرقون بقدرة العظيم. بسم الله التواب المنتقم العفو الرؤوف تحرقون حتى الموت. بسم الله الملك القدوس الجلال والإكرام تحرقون حتى الموت. بسم الله المقسط الجامع الغني المعن المانع الضار تحرقون حتى الموت. بسم الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور تحرقون حتى الموت. تحرقون حتى الموت. تحرقون حتى الموت. يوقد عليكم الجبار وبقدرته إنه هو السميع المجيب الدعاء. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون حتى الموت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون بنار حامية تحرقون بنار حامية تحرقون بنار حامية تحرقون بنار حامية تحرقون بنار حامية بنار حامية بنار حامية بنار حامية بنار حامية بنار حامية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون بنار حامية بقدرة الجبار تحرقون بنار بنار حامية، تحرقون حتى الموت بنار حامية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرقون بقدر حامية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرقون الآن بنار حامية، تحرقون حتى الموت بنار حامية، تحرقون بنار حامية، تحرقون بنار حامية، تحرقون بنار حامية، تحرقون بنار حامية، بنار الموقدة، بنار الله الموقدة، بنار الله الموقدة، بنار الله الموقدة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرقون حتى الموتى بنار الله الموقدة، بنار الله الموقدة، بنار الله الموقدة، بنار الله الموقدة، بنار الله الموقدة، تحرقون حتى الموتى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرقون بنار الله الموقدة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرقون حتى الموتى بنار الله الموقدة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرقون حتى الموتى بنار الله الموقدة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرقون بنار الله الموقدة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرقون حتى الموتى بنار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرقون حتى الموتى بنار الله الموقدة، بنار الله الموقدة، بنار الله الموقدة، بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليكم موصدة، إنها عليكم موصدة، بقدرة الجبار إن نار الله الموقدة عليكم موصدة، بقدرة الجبار ناره والموقدة عليكم موصدة، عليكم موصدة، عليكم موصدة، عليكم موصدة، على كل ظالم موصدة، على كل فاجر موصدة، على كل متكبر موصدة، على كل شيطان أو شيطانة موصدة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرقون بنار حامية، تحرقون بنار حامية، تحرقون وتموتون بنار حامية، بنار الله الحامية، بنار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله تحرقون حتى الموت، بسم الله تحرقون حتى الموت، بسم الله تحرقون حتى الموت، بسم الله تحرقون حتى الموت، بسم الله تحرقون حتى الموت، بسم الله تحرقون حتى الموت، لا مكان لي للشيطان والعين متكبر في ملكوت الله عز وجل، لمكان لكل مخلوق سمع كلام الله عز وجل، سمع القرآن العظيم وكابر وعاند وتماد في غيه أو بقي في ظلمه، لمكان لكل لعين كلب يسمع كلام الجبار ويعاند ويكابر، لمكان له في ملكوت الله عز وجل. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرقون، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرقون حتى الموت، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرقون حتى الموت، بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى هذا الإنس والإنسية يحسون حرقكم والحرارة الشديدة التي تخرج من أجسادهم الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حرارة من كفي اليدين، من بطن الرجلين، حرارة في الوجه، حرارة في الظهر، حرارة في الصدر، حرارة في الذراع، حرارة في الرجل، حرارة أينما كنتم أينما حرقتم، الله عز وجل يتركهم يحسون حرارة التي تحرقون بها بإذنه عز وجل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق حتى الموت الآن كل شيطان وشيطانة مسلط على هذا الجسم موجودا بلا جسامي أو خارج لا جسامي يا عظيم. حرق كل شيطان وشيطانة موجودة في هذا البيت يعودون فيه الكساد. حرقهم الآن حتى الموت يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعاء ورقان عظيم الذي قدرتها بمنك يا حي يا قيوم وبتوفيقك أن تقرأ وتصل للعباد يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم في كل حين ندعوك أن تجعل فيها بركاتك وقبولك يا عظيم وأن تجعل فيها الخير والنفع الذي تعلمه إلا أنت يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أدعوك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تقسم ظهور شياطين الإنس والجن الذين يستهدفون يا عظيم الذين يستهدفوننا في كل حين. اللهم اقسم ظهورهم يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم اقسم ظهر كل مسؤول ومسؤولة وقاضية وقاضنة ظلمونا ولم يحكموا بالحق يا عظيم. اللهم انزل الحق من فوق سبع سماوات يا عظيم. اللهم انزل حكمك من فوق سبع سماوات عليهم يا عظيم. اللهم انزل حكمك فيما انت اعلم به يا عظيم. اللهم انزل حكمك من فوق سبع سماوات يا عظيم. اللهم انزل شهادتك من فوق سبع سماوات يا عظيم. يا حي يا قيوم وجهنا وجوهنا للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنفاء وما نحن من المشركين. وجهنا وجوهنا للذي فطر السماوات والأرض حنفاء وما نحن من المشركين. إن صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرنا ونحن من المسلمين. اللهم أنت الملك اللهم أنت الملك اللهم أنت الملك